كان يوما من أجمل الأيام وأغلاها وأسعدها وأزهاها، إنه يوم مولد سيد البشر وخير الأنام محمد بن عبد الله. فما هو اليوم ومتى كان؟ كانت ولادته الاثنين في سنة الفيل التي صار فيها النصر للحرم، النصر للحرم في 12 بشهر الخير، ذاك هو الربيع أولها الخير من قممي. فأشرقت قصر بوصر حين مقدمه، وكان في الحمل خف فليس من سقمي، وواضعا كفه في الأرض حين أتى، ورافع الرأس ديان ذو النعم، ديان ذو النعم. قد أشرق الصبح حين استل فيلقه، شمس أضاءت به أرضا من الصنم، أتى وأشرقت الأنوار في فمه، منائر لم تزل نورا على الأمم، منائر لم تزل نورا على الأمم.